السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ها جماعة شايفين الدكتور النهاردة على فكرة حصة مهمة جدا، كلها مواضيع امتحانات يعني قريبة، أو موضوع ده موضوع امتحانات معروف جدا قريبة ده. جماعة اتكلموا. البيرن ده، البيرن ده ما اسموش كلاس ايه، سوبر ايه. يعني قلت لي مين السؤال في المنهج اللي اهم من البيرن؟ ما فيش. يعني هو يعني في اسئله في المنهج على قدر مستواها زي ديلي فيرسز، بيرن، كانسر كولون، كومبليكيشنز بيرتك انسر. يا جماعه اللي انا بقوله ده اورينتيشن، يا ابني اسمعوا. دول اللي بيسموه وش القفص، هملهم لكم مع ان انا بقول في كل براد، بس ايه الوقت هملهم لكم. طب ليه؟ يعني وش القفص يعني ايه؟ اسئله تتكلم في ايه؟ كومبليكيشن بتتاثر، كانسر كولون، بريدنج فيروس، بيرن، الحاجات دي، رابشر سبلين، فاهمين؟ دي اسئله اللي هي الجراحه، هو ده امتحان الجراحه. البيرن من الاسئله التي لا يسبقها سؤال. خلي بالك، والبيرن صعب ولا سهل؟ سهل جدا. احنا اتفقنا هو يعني بريدنج فيروس هي اللي صعبه. كما احنا بنجيب السؤال يكونوا حاجه كومن او امرجنسي، مش عكس بقى مثلا لما جبنا سيستك هايدروم، لا ده سؤال يربي الخلايا. انا بتكلم بقى صراحه، لكن بير ده من حاجه مهمه جدا تعرفهاش، ما تديش فيه ده. لكن سيستك هايدروما، نيورو فايبروما، لا دي هاكسوما. ايه نيورو فايبروما دي؟ طبعا ده سؤال مربي بيتغلس عليه، بس بصراحه انا صريح معاك، فهمت ازاي؟ لكن بير لا ده مش مربي الغلاسه، ده سؤال فيري كومن مش كده؟ بير ده عباره عن، يلا بقى نقول مع بعض البير، ونحفظ بير از كواجيلاتيف، وفي ناس يقولوا كواجيلاتيف اند ليكويفاكتيف سكين نيكروزيس ليدنج تو ارون اور ارون اريا. يبقى ده عباره عن بيجي فاكتور معين على الجلد زي مثلا فليم بيرن ولا حاجه، بيعمل كواجيلاتيف اند ليكويفاكتيف سكين نيكروزيس ليدنج تو ارون اريا. اسباب كتير قوي بتعمل بيرن زي الفليم اللي هي الحرايق او الناس بتحرق، ممكن هوت ليكويد زي سكولدز بيسموها سكولد، سكولد يعني واحد اتسلق هوت ليكويد، ممكن الكتريستي، ممكن ايرابيشن، سولار بيرن اللي هو الشمس. كل ما بتروح تصيفه بترجع من مصيف عندك عمره وفقاقيع وفيزيكالز وبتاع، كل اللي يعتبر فيرست ديجري بيرن مشهور جدا بالاكتينيك ريس تحت الصن. ممكن الكتريستي، ممكن كيميكال بيرن انك ترمى جلد سترونج الكالي او سترونج اسيدز او حاجه زي كده. السؤال الجميل، هاو كان وي كلاسيفاي بيرن؟ البيرن له كذا طريقه في الكلاسيفيكيشن، يمكن من اشهر الطرق مثلا اللي هي الرول اوف ناينز، حاجه اسمها الولس رول اوف ناينز، هكلمكم بعد شويه اهم حته في البيرن، فلويد سيرابي بتاع البيرن، هقول لكم ان كل معادلاتنا لما نيجي نحسب فلويد سيرابي فور بيرن تعتمد على نحسب التوتال بادي سيرفيس اريا بيرن. طب السؤال بقى، نعم بقى اجيب مازوره واكعب العيال وكالكوليتور وطول في عرض في ارتفاع وحركات من، فاحنا جه واحد اسمه ولس قال لك انا هقول لكم قاعده بسيطه جدا، ها بنظره كده على العيال تقول ده تقريبا كام في الميه من مساحه الجسم. قلنا له قول يا معلم. قال دلوقتي بص، الهيلر نيك تمثل 9%، الابر ليمب كل واحده 9%، الفرانت اوف ذا ترانك 18 9، الباك اوف ذا ترانك 18، اللور ليمب 18، والبرينيوم 1%. يبقى هم ادي 100%. بص اللي هي، بص هم ايه؟ 3 تسعات و4 18 و1%. 9 9 9 18 18 18 18 1. 1 ليه الايه؟ برينيوم. 9 9 9 9 18 18 18 18 1. خلي بالك من كل حاجه، فاكرين زمان لما اديتوا اغلى السؤال في البيت فاكرينها؟ وغلطتكم كلكم نسيتوا؟ احلى سؤال جه في البير في ام اس كيو، كان جه قبل كده بس عجبني، يعني كنت طالب حليته غلط فكرتكم بيه. قال لهم ايه؟ ودايما بيجيب لك رول اوف ناينز. قال لهم واحد اتحرق عنده بير واخد الفرنت بوث سايز واللور ابدومن، ده يمثل كام في المية مساحة الجسم؟ عارف الجرس زيت كونستيتيوتس كام في المية؟ 13%، 20%، 30% ولا نان اوف ذا ابوف؟ طيب قال لك واحد عنده كبير واخد البول سايز تجويز النجاوبته قبل كده يعني قصدي انا برانو يعني ده كان احلى سؤال شفته في اسئله بتبقى صريحه يقول لك فرانتو بسطران فرانتو 18 مش عارف اللي هو ليفل لكن ده كان سؤال عجبني لعب بالالفاظ قال ايه ده عباره وساعتها تقريبا كنت انا غلطت فيه بيتكلم لو سمحت يا جماعه قال لك واخد الفرد بص سايز واللور ابدومن ده بس 13 20 اقرب رقم هي 13 20 30 ما نفس امام ها 13 13 اعوذ بالله من غضب الله 13 ده حتى رقم نحو وقع 13 وقع ها؟ والله يا ابني ما اعرف. انا يا ابني ست كبرت. ما بقتش اعرف الحاجات دي قلت يا شباب بقى. ها؟ الاجابه الصح فعلا 13% حسبناها ازاي؟ تعالى فهمها. بص بقى عجبني انا قوي الدماغ بتاعك. قال لك الفرنت في بوث سايز. بص خلي بالك والفرنت في لور ابدومن. هنا بقى بص اللعبه. واحنا عندنا اللور لين بكام؟ 18 يبقى السايد 9 والليك 9 خلاص وقال لك الفرنت في ذا سايد يبقى فرنت 4 ونص ما هو السايد 9 بنص 4 ونص 4 ونص و4 ونص قال لك الفرنت في لور ابدومن خلي بالك احنا الترام كله كام؟ 18 يبقى الشيست 9 والابدومن 9 الابدومن متقسم ايه؟ فوق السره وتحت السره يبقى البطن 9 يبقى 4 ونص و4 ونص يبقى 3 في 4 ونص تطلع بالظبط 13 ونص فهمتوا حاجه؟ يبقى 4 ونص 4 ونص 4 ونص. خلي بالك انت عشان حللتها معاكم قبل كده بس لما قلتها اول مره كل حاجه 18 77 ايوه ها؟ ساعتها السؤال ده فاكر لما جه ايه ما حدش حله غير الطلبه الضعيف حلوه باي لك. يعني اللي بقى بفكر ما اعرفش حله في ناس كتبوا 13 يقول لك ما اعرفش ليه انا خدتها كده. ما بيعرفش يحسب ايوه اهو دول اللي حلوه ساعتها ايوه انت ردت ماشي هي بتاع سيدنا مش اساس خالص ولا انا يا باشا ما بعرفش الرول اوف ناينز فلقيت رحت واخد 13 هي 13 اقول له طب طب لكن اللي فكر غلط فاهمين قصدي في ساعات اسئله بتحل الطريقه دي اسمها الطريقه ايه بوهيمي بوهيمي اللي هي نو بيز اه ايه هو ده كان اللي حلوه بالطريقه الكوميه البحته خلاص فيديو اخواني ده بالنسبه للايه؟ للحته دي يبقى عندي حاجه اسمها الرول اوف ناينز دقيقه جدا وبنحبها وكلنا يتعالج فيها في بعض الناس بيعترضوا عليها يقول لك الرول اوف ناينز بتبقى مظبوطه جدا معانا في العيال الصغيره بتبقى مش مظبوطه مش عايز كلام يا جماعه بص ده مش مظبوطه لان العيال الصغيره بيبقى راسهم اكبر من جسمهم فاكر حتى واحنا صغيرين كان فاكر امي تقول لي ما تقفش وانت بلكونه في بص عشان راسك تقيله تقع حد مامته قالت له كده قال والله انا امي مش طبيبه على فكره لكن كتير قوي من الحاجات اللي قالتها لي وانا صغير لما كبرت لقيتها لها ساينتفك بيز تقول لي ما تقفش بص بلكونه عشان راسك اتقل من جسمك يعني طول عمر امي عارفه ان انا مخ سبحان الله راسك اتقل من جسمك يا راسك فيها ايه جبريل طبعا في ناس طبعا ما تضحكوش قوي في ناس ذا لايت اورجان يور بادي يور هيد لان عندك هنا جاز فورم اورجانيزم فدي جاز ساعات في بعضكم نزل في الميه لقيت نفسك بتعوم من غير ما تعرف تعوم ليه؟ راسك فلوتي ليه؟ عشان جواه اير انا يا باشا اول مره نزلت الدرع عمت الدرع اللي هي البسين يعني عمت ليه؟ عشان راسك بتبقى رخمه جماعه فكان يقولوا لنا ايه اوعى توطي البلكونه عشان راسك كبيره فدي حقيقه على فكره علميه لان السيرفس اريا بتاعت الهيب في العيال الصغيره الريليشن لجسمهم مش زينا تبقى اكبر عشان كده في قاعده عملها واحد اسمه لاند اسمها لاند اند براودر رول اللاند دي اصلا محدش بيستخدمها بس اشعارات عشان تعالى يقول لك ايه؟ اني بدل الفلويد سيرفي حسب ثلاث علاقات الايد والسيرفس اريا والدبس ولا حد بيستخدمه بس هم كنت بيقولوا ايه؟ This is ideal in children هم بيجي لنا تشايب بنعمله عجز القبض هي الرول لاين بتفرق ايه؟ يعني في المحاليل شويه زياده شويه صغيره عم كبر فاهمين؟ هي كله بيمشي على الرول لاينز جميله جدا وبنحبها، لكن في قاعده اسمها لان اند براودرز رول دي بيستخدموها في الجندر بس بصراحه ما حدش بيستخدمها، يقول لك هي لازم ابتدي ضد تشايلد فلويد ثيرابي تجيب العلاقه ما بين سنه والسيرفس اريا والدبس بتاع البيرن حاجه كده يعني لاند رول ولها جداول ولها حاجات كده في الدماغ فاهمين قصدي؟ كل ما العلم يكون معقد حتى لو اكيوت الناس ما بتحبوش، الناس تحب الحاجه الايه؟ يا سلام اكيوت وسيمبل هي دي كلمه سيمبل دي تحتها مليون خط فاهمين؟ اكيوت اند كومبلكس مش حلو اكيوت وسيمبل تبقى جميل عارف لو حاجه مثلا بص ساعات والله حاجه فيري اكيوت وكومبلكس حاجه يعني ليس اكيوت لكن مور سيمبل تلاقي الدكاتره يستخدموا ليس اكيوت اند مور سيمبل ايه كده يعني؟ الواحد بيحب السهوله يعني في تعوض ازاي؟ طيب في طريقه ثانيه للتقسيم بيقسموا البيرن الى ديجريز البيرن بنقسمه ازاي ديجريز بقى يا عروس خليكم معايا يقول لك ايه في بتوع التجميل يحبوا يقسموا 3 ديجري بتوع الجراحه يحبوا يقسموا 6 ديجري طب ما تيجي اقول لكم الاثنين عشان طريقه تستعرض بيهم يعني بتوع التجميل يحبوا يقسموا البيرن 3 ثيرد سكند سيرف فاهمين قصدك؟ ثيرد سكند سيرف احنا ليه بقى؟ حسب يقول لك ايه لو بص بارشال سيكنس سكيب يبقى ده ثيرد ديجري او ديب ديرما سكند ديجري او فول سيكنس ده ثيرد ديجري تعالى افهمك قصدهم ايه هو بتوع التجميل لك هو الجلد عباره عن ايه؟ بص بص بص هو الجماعه فكره البيرن موضوع عميق قوي موضوع يعني ده سؤال ان شاء الله ايه ليه؟ مفيش حاجه البيرن ده مش ولا حاجه هو احنا بنجيبه عشان ايمرجنسي مهمه لازم الدكاتره يعرفوها مش شان صعب يعني ها؟ يقول لك ايه؟ هو انت عندك دجل ايبيديرمس وديرمس بص لو انت البيرن خد شويه من الايبيديرمس بس ده اسمه ثيرس ديجري بيرن بارشال سيكنس سكين بيرن ده جميل جدا تلاقي الاريا اريا اوف انسيما تبقى اوزي ويت تلاقي فيها فيزيكلز بتبقى فيري سنس طبعا لو شكيت شك الدبوس او اير كارنت او بتاع بتحس كويس قوي بيها ودي جميله جدا وبتيل باي ابسيلاليزيشن عامله زي السن بيرن ان ريمنت اوف ذا سكين بتيل باي ابسيلاليزيشن اللي بعده بقى السكند ديجري يبقى ديب ديرم فاهمين بينزل لغايه شويه كده في الديرمز ده برضه مش وحش ليه؟ انه بيسيب بقايا من الهير فوليكل والسويت والسبريشن جلاب برضه بتهيل باي ايه؟ باي ابيسيلاليزيشن والتفريق بينهم كلينيكال صعبه جدا انا برضه بتلاقي روم اريا اريا ريد وفيزيكال فاهمين قصدي ازاي؟ وبرضه سنس للاير كارت وسنس للبيب بريك وبيهيل باي ابيسيلاليزيشن الا اذا حظ اسود حصل له انفكشن يعني هو ساعات ساعات ما اتحرق كان سكند ديجري مفيش بقايا كده من هير فوليكل وسويت جلاند وبتاع راح داخله استنب ان دي 60 كان واكلاه خلاص حولته لسيرف ديجري بيرن السيرف ديجري بيرن يعني فول سيكنس بسبب حاجه من الجلد خالص واقع على السب كوتينيوس ده بقى بيد سكين لازم تحط له بقى سكين جرافت او بتاع او تخيطه تتصرف فيه هو بقى السيرف ديجري السيرف ديجري او الفول سيكنس ده بقى مفيش هيلينج فاهمين قصدي انك انت شلت الجلد كاملا فاهمين؟ وده على فكره بنعرفه تلاقي فيه الوان تبقى وايتش ارياز يلو ارياز بلاك ارياز بص دايما وصيت ايه؟ ابيض اصفر اسود بص ابيض وساعات تلاقي حته صفرة اللي هي لون الفات بتاع السكوير وساعات كمان تلاقي حته سودة لون فات لما اتحرق بيسود فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات تلاقي السبكوتينيوس بيسز قدامك باينه كده محروقه وسرومبوز ده بقى بيهيل باي سكاري او تحط له سكين جراف ممكن ممكن ممكن لو سمول اريا تهيل باي ابسيلاليزيشن ازاي؟ يعني واحده اتحرقت مثلا في المطبخ سيرت ديجري بيرن حته صغيره 2 سم كده دي ساعات بس ما تجيش بقى تقول لي واحد فخده محروق سيرت ديجري وهيهيل باي ابسيلاليزيشن ليه؟ لان هيجي له منين؟ هيقسم عليه منين؟ لكن مثلا ممكن واحده اتحرقت ها حرقت 2 سم كده في ايديها وفول سيكنس بيرن ساعات بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ابسيل الكليبنج من على الجناب ايه اللي صغير مع الجناب كده الكليب وفي نفس الوقت بتكون اسكر الاسكر اللي هي القشره دي بتكونتراكت الاسكر ده جماله ايه بتكون قشره بعدها اسابيع بتفصل فاهمين اسمع بس البنت حدوده كده اللي بحكيها جميله قوي بتكون اسكر اللي هي القشره دي تلات اسابيع تك بتروح واقعه هي بتعمل حركه حلوه قوي الاسكر ده كل ما بتكون ليه بيصغر بيكونتراكت فبيقرب الاتش والجسم يسحب اكتر وبعد تلات اسابيع تك راحت واقعه وتلاقي الجلد هيلد باي ابسيلاليزيشن دول ساعتها قال لها الدكتور قال لنا قاعده غلط ولا ايه؟ يور فول سيكنس هيلد باي سكارنج. طب ما دي هيلد باي ايه؟ باي ايبيسيمزيشن. ممكن لو سمول اريا على اساس الكونتراكشن هي كانت 2 سم مع كونتراكشن بقت 1 بقت نص، فالايبيسيم نيرف اللي جنبه يغطي النص سم ده مفيش مشكله. لكن ما تجيش تقول لي فخده محروق سيرد ديجري بيرن، لا يا حبيبي مش هينفع. ولا لما تقعد جنبه 100 سنه كونتراكت مش كونتراكت، ده اريا كبيره. ايوه محتاجه بقى كراكتنج وحاجات من دي. فهمت قصدي؟ يبقى ده تقسيمه البيرن اللي بيحبوها بتوع التجميل. طبعا خلي بالك بتعرفه ازاي؟ بتعرف البيرن ده السيرد ديجري، بتلاقي بص بص درايف، بص بص بص بص درايف، وتلاقي بين الالوان ابيض اصفر اسود، وبين السبوتينيوس فيسلز تشكوا بالدبوس او اير كارنت ما يحسش. ليه؟ لان انتوا عارفين النيرفات موجوده في السكن اتحرقت، اما شلت الجلد شلت النيرفات معاه، فتشك العام بالدبوس مكان بير ما يحسش. فدايما وصيتي دي مش الامتحان بس، ازاي تعرف سيرد ديجري بير او فول سيكنس بير؟ انك انت بتلاقي دراي مش اوزي، تلاقي فيه الوان ابيض اصفر اسود مشهورين جدا، تلاقي سبكوتينيوس فيسل تشك العيان ما يحسش. يبقى ده على طول الجلد هنا اتشال او اتسلخ تماما في الحته دي. طب دلوقتي احنا كجراحين ساعات بنعترف نقول لهم ايه؟ في واحد اسمه ديبترين قال وما زال بتوع التجميل ماشيين فيرست سكند سيرف اللي هي ايه؟ بارشال سيكنس ديب ديرمال فول سيكنس. خلاص؟ قال لك طب ولو بيرن وصل للمصري يبقى ديجري نمره كام؟ بتوع التجميل ايه سيرد برضه. طب وصل للبول يبقى كام؟ سيرد برضه. يعني فول سيكنس فما اعمى. فجي واحد اسمه ديبترين، بس بتوع التجميل ما بيحبوش بصراحه، بتوع التجميل بيمسخوا عليه خلاص. عندنا في الجراحه قال لك ايه؟ قال لك طب ما انا ممكن اقسم لك البيرن لست درجات. ازاي بقى؟ هو قسمها نمره واحد ريدنس هايبريميا، اثنين فيزيكت، بارشال سيكنس، فول سيكنس، وبعدين بيرن مصر، بعدين بيرن بول. دولة كلها بالبلدي، بص فاكرين حفظاته ازاي؟ بص حمره فقاقيع جلد جزء جلد كل عضلات عضل. هو انا شايفه لوجيك جدا، وعلى فكره انكلود دي معاه برضه، يعني هو خد جبس كده قال لك بص حمره فقاقيع جلد جزء جلد كل عضلات عضل، فاهمين؟ هو كده جاب اللايرز تحت الليمب كلها، فاهمين؟ لكن بتوع التجميل عمري ما شفتهم قالوا 6 ديجري بيرن، وحتى ما بنكون احنا في الجراحه بيضحكوا علينا ايه 6 ديجري ده؟ ايه يا ابني التحشيش تحت ده؟ بص احنا عاملين دماغ وبتاع. هم بتوع التجميل اخرهم سير، الفيرست سكند سير، احنا بنقول لهم سير و7 وفي عندنا 20 ديجري بيرن، واحنا اصلا ما نعرفش عالج البيرن، قول انت متخصص يقول له كانسر بولون، قول انت راجل بتاع كمبار، ايه اللي جابك للبيرن؟ قالوا ده تقسيم عندنا وبنحبوه وبتاع. هم بتوع التجميل اول في بتوع التجميل ما يسمعوش عليها اصلا. يعني بيقولوا 6 ديجري بيرن، عامل دماغ ده 6 ديجري بيرن، ده ايه ده؟ يقول لك انا ما اعرفش غير ثلاثه. ها انت عارف 6 منين؟ ها لكن في الجراحه بنحبها يعني بنحبوها لوحدها. جماعه ده بالنسبه للبيرن. نسال بقى السؤال الجميل، واحد هيسالني راشد انت ليه بتعتبر البيرن ده حاله خطره؟ البيرن ده حاله خطره؟ خطره جدا بالذات لو كان ميجور بيرن. قال لي بالحق يا عروس يعني ايه ميجور بيرن؟ ده البيرن جامد قوي. قول لي كانت النار حاميه ساعتها. بعد ما اتحرق كانت النار حاميه. بص جماعه في ناس يقسموا البيرن ازاي؟ بص جماعه يقول لك اقل من 15% ماينور، 15 ل 30 انترميديت، 30 فما فوق ده بيسموه ميجور حسب البادي سيرفس اريا بيرن. اقل من بتوع التجميل مثلا ما عندهمش كلام، يقول لك اقل من 30 واكثر من 30، اقل من 30 ماينور فوق 30 ميجور. في ناس يقول لك لا من اقل من 15 ماينور، 15 ل 30 انترميديت، فوق 30 ميجور. اللي تشيلدرن بيخلوها 10 بس، يقول لك اقل من 10 و10 ل 30 وفوق ال 30، عشان العيال بتاعتين طبعا جسمهم اصغر. فمين قصدي؟ وفي ناس ده في اراء كتير في الموضوع ده، في ناس قال لك ايه؟ 15% فما اقل ماينور او اكتر ميجور، يعني هو الميجور بعد ايه؟ بص 90% من العلماء بيقولوا فوق ال 30 ميجور تحت ال 30 ماينور. في بعض العلماء قال لك لا فوق ال 15 ميجور وتحت ال 15، وفي الجلد اقل من 10 ما ماينور اكتر من 10 مللي. طب احنا عندنا في مصر ماشيين على ايه؟ قاعده ال 30. مصر ماشيه عليه. في بعض الدول على فكره بيعتبر فوق ال 15 ميجور، لعلمك ده ده رفيه اكتر، يعني بيعتبر حاجه سيريس، يعني ميجور بيعالجوك لك شناعه يعني. فوق ال 15 الدول المتقدمه بيعلمك بيعتبر فوق ال 15 ده ميجور، فاهمين؟ حاجه فيري سيريس يعني. احنا عندنا في مصر ماشيين تحت ال 30 وفوق ال 30، فاهمين اه ازاي؟ او انا شايف لوجيك من 0 ل 15 ده ماينور، 15 ل 30 ده انترميديال، فوق ال 30 ده ميجور. هي مصر ماشيين على القاعده دي، ماشي حضرتك؟ اللي انا عايز اقوله بالذات لو واحد عنده ميجور بيب، ايه المشكله بتاع البيب؟ واحد اتسلخ يعني والله في الجلد طار، انت عارف ايه اللي يحصل له بقى؟ تقول يا نهار ازرق، واحد اتسلخ، كفايه بس نقول لك فلويد لوس، بس كفايه نقول لك ده فلويد لوس اللي بيطلع من المنطقه ديت هيطلع فلويد بقى مليان الكترولايتس ومليان بروتينز، هايبوفوليميا وهايبوبروتونيميا وهايبوناتريميا وهايبوكاليميا، ده غير الفلويد ده مليان الكترولايتس ومليان بروتينز ومش كده وعضلات. وخلي بالك برضه بيحصل هايبر كاتابوليزم في البرن، ليه؟ يعني مع كل لتر فلويد لوس لقينا بيحصل بالظبط 560 كالوري بتبقى لوس، مع كل لتر ميه بتفقده بيبتدي يحصل 560 كالوري لوس، فيحصل هايبر كاتابوليك ستيت عشان تعور الكالوري لوس ده. ده غير ايفابوريتد هيت لوس، ده غير انفيزيف ووند سيبسس. ده في مصر هو الميجور كيلر بصراحه. البص جماعه المورتاليتي ريت بتاعت الميجور بيرن في مصر تقترب من 100% بصراحه كده شديد. يعني عندنا البيرن بص تحت ال 30 بيعيش باذن الله، طبعا في بيموتوا كتير، بقول باذن الله يعني ربنا اذن من 30 لغايه 40 يعني ممكن يعيش او يموت. في مصر فوق 40 ميت ميت، فوق ال 50 ما بتطيش. اه والله بكلمك كده، بص يعني اقل من ال 30 ان شاء الله ما يموتش، باذن الله ما يموتش، باذن الله قلت لها صوته كده ب 10 وهيعيط. من 30 ل 40 وفاه عاليه جدا، فوق ال 40 في مصر انسى، فاهمين؟ فوق ال 50 وي كيل ذا بيشنت اساسا، ما تحاولش معايا العلاج. طب هتقول ايه الميجور كيلر في مصر؟ هو الووند سيبسس، انفيزيف ووند سيبسس، سيبتسيميا، سيبتك شوك، مالتي سيستم اورجن فيلر اند ذا ميجور كوز اوف ديث. بص هو العلم بيموتوا من ايه؟ نيوروجينيك شوك سهل عليك، هايبوفوليميا سهل عليك، هي السيبتسيميا بنت الكلب، لان عندنا في مصر السيبسس رهيب. دي اللي ما بنقدرش عليها، اي حاجه تقدر تتكلم شوف لو يجي له البدع كلها جميع الكومبليكيشن اوف في مصر كان بيتريت الا السيبسس. بنعترف انا بكلمكم كدكتور مارس الطب بقالي 20 سنه، فاهمين؟ انا سيبت الورق، الورق مكتوب ايديا للنقل والمراجع وكاتبه وتريت ونعمل وكاتش سيستمت كلام. طب الواقع بيقول ايه؟ في مصر ما احناش قادرين على الانفكشن. بنسجل فشلنا التام والسريع وال 100% قدام الانفكشن. فاهمين؟ وي از ايجيبشن دكتورز وي كان تريت اول كومبليكيشنز ماشي حضرات بس كده. فازاي بقول لسعادتك لكن هايبوكوليميا مش هايبوكوليميا، قول اللي انت عايزه من عندك مفيش مشاكل، فاهمين قصدي؟ فازاي بقول لك بيحصل فلويد لوس بالذات في اول 48 ساعه، بالذات في اول 8 ساعات، يعني بص الفلويد لوس جريتس اول 8 ساعات، بعد يقل على مدار 16 ساعه التاليه دي كده اقول لهم عادي، بعد يقل بعد في ثاني يوم بعد 48 ساعه بتكون اتكون اسكر. اسكر اللي هو القشره دي بتمنع علمك الاسكر بيمنع الايفابوريتد هيت لوس وبيمنع الهايبو سيرم بقى ايفابوريتد هيت لوس وفلويد لوس ووم سيبسس، فاهمين؟ حاجتين بيخرجوا وحاجه بتخش، حاجتين بيخرجوا ميه وبيخرج حراره وبيخش البكتيريا. الاسكر بيمنع الحاجتين دول، لكن اول 48 ساعه تبقى الدنيا رو خالص مكشوف، فبتلاقي العيان بقى بيتدمر في اول 48 ساعه، في اول 8 ساعات يبقى الدمار ماكسيمم، بيقل في الساعه اللي بعدها، يعني يستمر لغايه 48 ساعه، بعد 48 ساعه يبتدي يقف في الفلو ونص تقريبا، ويقدر العيان ساعتها لو كان يقدر يشرب يكفيه ان هو يقدر يشرب ويعوض، لكن في اول 48 ساعه لازم نساعده بفلويد ثيرابي من بره. اخواني الاعزاء ده بص في الاريا بتاعت الفليم بير، بصوا يا رجاله بص في الاريا بتاعت الفليم بير، ده الاريا متكونه من ثلاث اماكن، تلاقي في النص كده سنترال اريا وبعدين انترميديت اريا وبعدين اوتر اريا، وفي النص سنترال اريا اوف كواجوليشن، ف في مصر وبعدين area of stasis و area of hyperemia. البيرن عباره عن ثلاث حته كده لما نبص عليه الحته بتاعت الكوجوليشن دي كان مكانها الاسكر وبعدين بتلاقي في حته هنا فيها سربوت بلاد فيسل وستيزس ودي ساعات يومين ثلاثه بتصلح عشان كده ساعات البيرن بيوسع شويه ان حصل هنا بيرن بلاد فيسل حصل اسكيميا وستيزس وبعدين بتلاقي حته محمر حواليها وانفليم اللي هي هايبريبي اراوند فبيحصل بص كوجوليشن اللي بيكون مكانها الاسكر وبعدين منطقه ستيزس نتيجة سبكوتينيوس فيسل ثرومبوزس ودي ساعات بعد كام يوم بتصلف ويبدا الاسكر بدا يوسع شويه واريا اوف هايبريميا الهايبريميا دي بتتكفر ما فيهاش مشكله بعد شويه بيتكون هنا زي اسكر كده اسبوعين ثلاثه وبيسيب بلاد ماشي حضرات يلا بقى عشان نخش في علاج البيرن اللي انتوا بتسمعوه قبل ما نخش في تفاصيل علاج البيرن عايز بس اقول جمله جميله ايه الكلينيكال بيكشر اوف بيرن او اللي هي الكومبليكيشن هي نفس الكلام كلينيكال بيكشر اوف بيرن او الكومبليكيشن اوف بيرن جنرال ولوكال جنرال بقى يا جماعه بص اقول لك كلمه صغيره عشان ما نوجعش قلب بعض سيستميك ديزيز افري سيستم ان ذا بودي ويل سفر يعني هات البادي سيستمز واحد واحد هتلاقي عليه كومبليكيشن اولها ريسبيراتوري وده بيقتل عينين في بالذات في الناس اللي هم بتبقوا حرايق في حته كلوز اريا وانهاليشن اوف فيومز ممكن يعمل لارينجال اديما وسفوكيشن وبرونكونيمونيا وبتاع او لو فيشال بيرن مثلا قريب ممكن يعمل لارينجال اديما او كده فاهمين قصدي ازاي فممكن تلاقي بيحصل لارينجال اديما وسفوكيشن ممكن برونكونيمونيا برضه كارديو فاسكولار بيقول لك هايبوفوليميا ووتر تراك امبالانس طيب وليمك شوك وكلام من ده غير ان سبب ان البروتيك ماتيريالز اللي بتطلع من ضمن الحاجات اللي بتطلع من البيب اريا بيطلع حاجات مايوكارديال ديبريسنت فاكتورز طبعا اللي بيحصل هايبوفوليميا يبقى الكبد دخلت في الموضوع برينيال فيلير فاهمين ازاي بيحصل بيبتيك السر بيسموه كيرلينج السر فاهمين بيحصل ستريس السريشن في الاستومك وكمان السكريشن اوف بيرن ميتابولايتس لما بتنزل في الجدرم عن طريق البايل دكت بتعمل حاجه اسمها كيرلينج السر الدم بيحصل هيمو كونسنتريشن بلازما دوس ده اهم حاجه بقى عندي مش كل ده حد يعرف يقول لي ايه؟ ها؟ ها؟ جدع الواد محمد مش كده؟ الواد ده بجرار ما ياخدش معايا درس من اول السنه بس عاجبني بدا يحفظ كلامي يعني لما اقول حاجه في حصه اقول تاني حصه اقول ايه؟ يرد يقول لي انا في ناس طبعا عندها اسمها الديمنشيا قاعده يقول لك ايه؟ ايه كلامك ده؟ ها؟ ليه ايه؟ هي دي بقى محمود بص بص يعني اكتبوا كده ان بي وي هاف تو اد هيلد اباوت مالتي سيستم اورجن فيلر هي دي بقى لو جه السؤال ده ريتم بص بص وكتبت شاف كام مكتوب في الورقه ده لسه قايلها في البنكرياتات قريب كتبت دي بص هتاخد فول مارك هتاخد اي دي او ما تكتبها اوقات بقى غير افكركم بيها مره ثانيه بص ونبقى افكركم بيها اعمل ايه تاني طيب بقى يشهد بقى ربنا بيني وبينكم اكتبوا ايه وي هاف تو اد هيلد اباوت مالتي سيستم اورجن فيلر سيندروم. هقولها لك حاجه بس مالي بقى الاول يبقى العيان بيجي له ايه؟ ها؟ ريسبيرال. طب بيجي له شوك وايه بقى انواع الشوك دي في العيان ده ايه؟ نيوروجيني، هايبوفوليمي، سيبتك مش كده غلطان؟ هي بقى اهم واحده السيبتك. بص يا جماعه العيان بتاع البيروسي ده بص بص في مصر اكل ليه بقى بقول لك لما تقولها اسلام هديك في المرض انت كده بتمس انت قلبي يعني ايه بتمس قلبي؟ يعني بتنقل العين بتوعنا كلهم بيموتوا ايه؟ عند اهو خش وحده البرن اللي عندنا عند باب المستشفى دي ده كل عين بيموتوا مالتي سيستم اورجن فيلر. ايه بقى سبب مالتي سيستم اورجن فيلر؟ احنا قلنا دي الماكروفاج بص بقى بص بص الماكروفاج على السي دي 4 او السي دي 14 ريسبتور بص بص بيطلع مواد تعمل لهم اكسايتيشن سواء بيقول لك بيطلع سايتوكاينز بالبيرد اريا او لما بيحصل سيبسيس بيطلع اللايبوبوليساكرايد بتاع البكتيريا يبقى سواء اللايبوبوليساكرايد بتاع البكتيريا او ناس يقول لك بيطلع برضه بعد الانتيجين والسيتوكاينز من البيرد اريا نفسها بتاكتيفيت الماكروفاج لما تاكتيفيت الريسبتور ده تبتدي الماكروفاج تطلع ميدييتورز فاكرينهم بقى مش حته تاني بقى ميدييتورز فاكرينهم اللي هي نايتريك اوكسايد سنسيتيز بليتد اكتيفيتنج فاكتور مايوكاردال ديبريسنت فاكتور كالفين انترلوكين الحاجات دي كلها تعمل سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم ومالتي سيستم اورجان فيلير كان عيان جاله دي اي سي ومات هي الحته دي بقى اسمها هي دي. الواد بيقرا من سورس محترم انت والحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ بس كتبتها ما لناش حاجه عندك. اللي بيحصل ايه؟ قلناها في البنكرياتايتس. قلنا بص اقول اكتر كده يا جماعه ابص راسكم. بص ذا موست ليد كوز اوف ذيس اول سيرجيكال كاتاستروف از مالت سيستم اورجان فيلير. ده اللي بيعمل في السبليسيما وفي السيبتك شوك وفي البنكرياتايتس وفي الانسان ستراكشر و و و بالاماره. حتى لما انا شرحتها امبارح قلت لكم ده الهايبوفوليميك شوك بيجي لهم اكتيفيشن للميكانيزم ده وجي له 20% قال عشان بكتيريا ترانسلوكيشن. فجي قلت له جدع يا انك عارف حاجه زي صح؟ الكلام ده كان من اسبوع يا ريس. ادواس يقول لك مش في ريفيشن تاني؟ لا معاكش خلاص. ماشي حضرتك؟ ماشي يا ريس. فازاي بقول لسعادتك ده الكلام بقى بتاع الناس عايزه تجيب فول ماركس. نيجي بقى على اللوكال اللي هي اللوكال بقى في الاريا بتاع البير. في الاير طبعا لسه قايل لك ايفابوريت فيل لوس فلويد لوس فاهمين انفيزبل وون سيبسس. ده حتى بعد البير ما بيهيل يا بنت الحلال السكار نو كومبليكيشن. يعني لو هنفترض واحد جاله بير وهيل السكار ده بيعمل كونتراكشن وديفولت يعمل كيلويد وهيبرت في السكار او ممكن بسرطان اسمه مارجولين انسر. فيعني حتى السكار له كومبليكيشن ايه كونتراكشن ومارجولين انسر وكيلويد. كما اتمنى تكونوا فهمتوا البير لذيذ وسهل. الحته اللي نفسكم تسمعوها بقى مش كل اللي فات ده جميل وتكتبه زي الفل لكن ده كلام سهل. الحته اللي دايما بتلاقيكم في الامتحان هي علاج البير. تعالوا بقى نقول بما يرضي الله ورسوله ايه علاج البير. بيتكلموا لو تسمحوا بليز اخوانا بص يا جميل ايه علاج البير. بص يا سيد الفاضل البير علاجه كالاتي. نيجي نفكر في علاج اي بير بنقول واحد فيرست ايد، اثنين تريتمنت اوبان شوك، ثلاثه لوكال تريتمنت، اربعه علاج ما يجد من كومبليكيشن. هي ليه بتتكلم دي يا جماعه الصبح؟ قال بيتكلموا ها. بص يا ريس الشوك هي دي اصعب حاجه فيه. بيت الكلام ده هرس فاهمين. اول حاجه فيرست ايد. فيرست ايد يعني مكان الحادثه او في عربيه الاسعاف او في استقبال المستشفى. بنعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم تطلع العيان بره الاريا لو كلوزد. لازم طلعوا بره البير عشان الفيومز وعشانك انت كمان ما تتخنقش معاه فاهمين قصدي؟ اوت سايد يعني. رقم اثنين دي حادثه اي بي سي. اول ما ايه يعني اي بي سي دي؟ اير واي بريثنج سيركيليشن ريكس. لاعب بياخد نفسه اول حاجه عم بياخد في اير واي ياخد نفسه ولا لا؟ ها؟ ري اشور ذا بيشن ها؟ دو اتمت تو ريموف ذا تشارت كلوزز. ان واحد اتحرق عنده هدومه تفحمنا يا جماعه ما تشيلهاش لانها اوريدي استريلايز باي بير. وانت بتشيليها ليه؟ هي بصراحه مقلقه هدومه في حاله واحده. لو كيميكال بير لو كيميكال عليه مثلا ميه نار على الطن القميص شارب ميه نار. لكن لو بير عادي كلين بير خلاص بتقلقها في اوضه العمليات. اسمع انا كده عيش بالقميص طول عمره يقول لك ايه وعمره عيل على القميص ده تاني. لا هو اوريدي استريلايز باي بير بدخله اوضه العمليات وقلعوا له هناك. ليه؟ ممكن انت في مجال حادثه بتشيل قميص يكون لازم في الجلد والسبتولينيوس يروح طالع قاطع بلاد بس اللي يخر منك وانت في مجال حادثه ما عندكش فاسيلتيز. فبقط العمليات اندر انستيزيا بتشيل له الشارد كلوزز. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام يا بقى. فازاي بقول لك ايه؟ دي اشور ذا بيشن نو اتيم تو ريموف ذا شارد كلوز. المفروض لو انا راجل محترم في دوله محترمه يبقى اقدر ادي لعلمك في مكان حادثه او عربيه اسعاف زي المستشفى اركب كانيولا وادي فلويدز ودي انالجيزكس وودي انتي بوتكس لو يعني كل حاجه بتبقى افيلابل عندي المفروض. فاهمين قصدي؟ لو انا قدرت اعمل انالجيزيا وانتي شوك ميجرز وراكب كايلا ودي فلويدز ايفن بلاد ترانسفيوجن تو بريفنت هايبوفوليميك شوك وانقل عيان سبيشاليز بيرنيون. ارجوكم يا جماعه لو عيان عنده كيميكال بيرن عليه حاجه ريموف سكلوزز فورا واغسل له يا ريت احط تحت الدوش من الاخر كده. لو قاعد برمى عليه ميه نار قلعه هدومه ومحميه. بتكلم لغه كولاد بلد كده على طول يعني. فاهمين قصدي ايه؟ لا قلعه هدومه ومحميه. ليه؟ لان ده هيلزق في جسمه وشغل ياكل في جسمه. فقدرت انت تقلعه هدومه والعيال ده حميمه ممكن طبعا نرسل له جسم انتيدوت، مفيش مشكله، بس هجيب انتيدوت منين بقى؟ كان عايز الكالي يدوني اسيد، وهاتوا لي خل ومش عارف واحد محلول باسيد اعمله بالكالي، ممكن هو في القصبي جسم ممنوع، يعني واحد شرب ماده كروسيف الكالايت زي البوتاس مثلا اللي هي الكي او اتش، ممنوع اديله اسيدك ولا يحصل تفاعل ويطلع هيت وكربون دايوكسيد يعمله بالفرش، لكن برك منك جسم اكسبوز ممكن، لكن بينه وبينك في مجال عدسه هجيب انا بقى الكالي منين ومش عارف اسيد منين، هي ميه اهم حاجه رانج ووتر. وحتى العلم بننصح اي واحده تحرق في البيت حتى ميه سخنه بتاع ايميرشن اوف ذا بارت الرانج ووتر، اولا بتغسل مكان البير وبتقلل البيت، حتى لو واحده اتحرقت تاخد شويه شاي افتح لك الماء حط ايدك تحت ايه، احسن ما تقول لك معجون سنان وبياض بيض ويحط صباعه في الناس بتاعت فرخه، في ناس كده مصريين يقول لك لما تكون صباعك محروق اعمل بي ار لفرخه، ما اعرفش ايه بقى بجد ايه بي ار لفرخه، والله سمعت الحاجات دي اتفضلت معاهم؟ بقت يا دكتور انت بتجيب معلومات غريبه، طب سمعتوا بياض البيض؟ لا تقول لك لا، معجون السنان غير المرهم الاسود، ايه المرهم الاسود ده؟ اه بص مع المرض يقول لك بنحط مكركون مع المكره من الشارع، هي احلى حاجه ايه؟ ايميرشن اوف ذا بارت ان رانينج ووتر، كل بقى بتاع تعمل بي ار لفرخه تاني فرخه مش عارف ما سمعتهاش دي خالص؟ سبحان الله. طب ايه تقول لك يا باشا انت بتروح فين بعد الحصص؟ بتسمع حاجات غريبه جدا ما سمعناهاش، فاهمين؟ مشهوره جدا، مصباعك اتحرق تحطه في الفرخه فاهمين؟ معناها معلومه فين الكومنت. بص تحط بياض بيض، تحط معجون سنان، مرهم بالاسود، وفي موفي ناس يقول لك ايه؟ مرهم حريق. كل الكلام ده كلام مرض. اهم حاجه الرنج ووتر. يلا بقى خش على الكلام اللي نفسكم تسمعوه. رحنا للمستشفى، رحنا بقى فين؟ ايوه مش المستشفى، المستشفى. عايزين نعالج الشوك، تعالوا بقى. لا لا لا، ايه الكلام ده؟ يا جماعة أنا صاحب النوم النهاردة بقول يا شر اشتر بجد، لسه خارجين من دور ال 16 والنهاردة ربنا يستر احنا جايين نفوز، ما فزتوش بلاكوا ليه؟ ما كانت زامبيا هنا، فالنبي أصل أنا مشكلتي أنا ما تعرفوش عندي حاجة، أنا مشجع كورة متعصب جدا وأهلاوي حتى النخاع لغاية الكودة كويس، اه والله يعني ماتش النهارده انا انترست فيه جدا فعلا، بس يعني مبقوق، بس عارف اعمل ايه؟ العيال الشباب خرجونا والكبار عواجيز النهارده رايحين ها؟ ايه؟ 23 مليون اه؟ لا ما لازم نصرف جماعه عشان خاطري بلاش تخلوني ازعل منكم لان انا اندرست النهارده يعني عشان اخوانا بس فكره الواد احمد ده من ادب الناس في الدفعه، بكلم جد من ادب غير مؤدب جدا، انا بحبه بصراحه بس لو يفوق ده متحمين كده الميه الساعه تفوقه، هو مؤدب جدا وغير محترم انا بحبه جدا، بس يعني مش ميه الجوزه اللي بيشربها دي مبطله بجد والله، تبقى واد شاب كده ظروف ماشي حضرتك. فزي ما بقول لسعادتك اخواني الاعزاء نيجي بقى على علاج البيرن شوك، عايز راي اخوك ياسر، هو البيرن موضوع عبيط جدا، الحته فيه الحته بتاعت البيرن شوك، وحتى احنا لما نيجي نصلح سلسله الريتن يقول لك ايه؟ تعالى نشوف الواد ده كاتب البيرن شوك ازاي؟ تعالوا اقول لكم علاجها واحفظها لكم، هي عبيطه جدا، خلي بالك بقى هنحل احنا اسئله النهارده، انا هحل معاكم اسئله حتى انا جايبها ايه؟ مذاكره الامتحانات معايا لغايه ما تنزل مذكرتكم، هنحل شويه اسئله النهارده دلوقتي بعد شويه هنحل شويه اسئله. بص ساعات بقى السؤال البيرن بتجيبه ازاي في الريتن؟ حاجه من دي، يا تجيب سؤال صريح ديسكاس مانجمنت اوف بيرن كده مالك بيجور بيرن زي ما يكون جيفن اكونت اون بيرن مش عارف ايه، او يقول لك جيفن اكونت اون مانجمنت اوف بير في اذر بيشر مثلا 70 كيلو جرام وعنده 30% بير. طب هنا بقى هو بيقول لي الراجل ده وزنه 70 كيلو محلول 30%، ايه المقصود؟ عشان تقول الفلويد سيرابي اكوردنج للمعادلات اللي بيحكمها السيرفس اريا وبيحكمها الويت بتاع العيان. هي دي الحته اللي انت عايز تعلمها في البيت وايه البيت معاك. تعال بقى على الفهم. يلا بصوا يا رجاله يا جماعه دلوقتي اسالكم سؤال. بص العيان بيجي له كام نوع من الشوكه؟ سيبوا الورقه بقى خليكم معايا. بص نيوروجينيك هايبوفوليميك انسكت في اتنين بنقدر عليهم دول سهلين. قلنا النيوروجينيك تمام بندي الالفيزكس وبتاع، السيبتك بندي دي الموميك انتي بايوتكس، ولما يحصل انفكشن بندي اكوردنج للكالشر سيستم. لكن الايرلي كيلر اوف بيبول هي دي الايرلي كوز اوف ديث ودي الليت كوز اوف ديث. احنا في مصر بصراحه بنقدر نعالج الايرلي كوز اوف ديث، ما بنقدرش نعالج الليت كوز اوف ديث. فهمت قصدي؟ اذا كان البيرن بيشر بيموت عندنا ايه؟ اسبوع 10 ايام من حياتي سبسس. فاهمين؟ لكن بصراحه صعب ان عيان يموت اول يوم او ثاني يوم، اصل لو مات اول يوم او ثاني يوم يعني ما بنعرفش نجيب له يوم سبب. ما تسمع بير عيان مات اول او اول 48 ساعه تبقى دي مستشفى تو بي كيل، ما يعرفش يدي ريبليسمنت بقى، دي عيان مستهبل. فاهمين؟ لكن اذا العمر مليان سبسس، فاهمين قصدي؟ وفي مصر كمان يا جماعه بصراحه السبسس في اجزاء، احنا شعب غير بيسموه ايه؟ غير ملتزم. احنا ما بنلتزمش غير لما نخاف. انا بكلمكم ما انتوا شعب اهو يا جماعه التزموا، انتوا بتلتزموا بمواعيد. لكن لو انت خايف عشان ده درس خاص، لو انت خايف انك انت مبانش كله كان هيجي قبل انا ماهي. هو احنا كده طب ليه طيب ما تشتغل بعدم الخوف؟ ده كلنا ايه؟ طالما مش خايف من حاجه تمام. بص اتفرج انت على الالتزام بتاعنا كاطباء، قلت لكم قبل كده في السبسس خش وحده البين وانت تشوف المسخره، ما فيش تعقيم والارض ما بتتمسحش والحكيمه بالتمرجيه بتسرق الديتول وتمسح الارض بول وحاجه والحكيمه داخله مش عارف، وتلاقي العيال الامتياز داخل عنده عين عنده بير فود واحد يلبس في حاجه اسمها بارير نيرسنج فود. لما تخش على العيان بير تبقى لابس بارير، تبقى لابس اوفر هيد ولابس جاور واوفر شوز وماسك، ده داخل الامتياز. فاكرين لما ضحكتوك قبل كده؟ فاكرين فاكرين تحبوا التمثيليات دي؟ ده الواد الامتياز ده لا عيب اشوف في العيان وقلت لكم مره على الجديد ده حاجات كده، قلت لكم ده مره ده انت واد امتياز ايه؟ فنسيته بتبول على العيان داخل عيان بر وامتياز بتبول عليه، يقول لك ازيك حمام الدنيا ضلمه تصحى منه، يعني تلاقي بجد كاريكاتير يعني طبعا بهزر بهزر، بس تلاقي مسخره في مصر. يقول لك واحد عنده شويه بر ما يخش على عيان بر، تلاقي النايب واقف او الامتياز عنده صبره بلاند ديزيز، تلاقي واد امتياز عنده بروم كيكس عنده بلاند ابسس، يقول لك بعمل بوسترا دريبج. فاهمين الابسس فين؟ الابسس لما يكون في الشمال نايم عيني على جنبه اليمين يقول لك عايز ابص على الدريمج، ده الواد الامتياز بيعمل بص على الدريمج على العيال يقول لك ما صبرت اللنج ديزيز. فاهمين قصدي؟ حاجه مسخره. تلاقي جاي من الشارع رجليه فيها طينه ودخل على العيال، تلاقي واحد دكتور جاي من غيرته رجليه فيها جله. فاهمين قصدي ازاي؟ جله شكل مش عارف ايه جله دي. جله دي الفيس بتاع البصل. فالحين بيعملوا جله تابلت والله العظيم. رحت فالحين قبل كده تلاقي على البيوت كده في اقراص، بيعملوا ايه بقى؟ بيلموا الجله بتاع الجاموسه ويعملوها تابلتس ويحطوها على البيت تنشف، بيستخدموها بعد كده في الفرن، يحطوها في الفرن عشان يولعوها يعملوا بيها عيش. في الكلور حضرتك ده مفيش في العالم حد بياخد الفيزيس بتاع الحيوانات ويستخدمها غيرنا. حاجات بتصير في العالم في البرازيل، في البرازيل في البرازيل ومصر الاثنين، بيقول لك البرازيل ومصر الاثنين، البرازيل بيلعبوا كوره كده. لا بتكلم بجد، لا بجد بدون هزار حضرتك. انا قلت الميجر كيلر ايه يا اسلام؟ سيبتك شوك. احنا شيرز فيها فاهمين؟ المستشفى مليانه بكتيريا واحنا ما عندناش اي ساوند بيهيفير. انا نفسي بقى تروح بقى امريكا تتفرج على البير يونتس، تلاقي اصلا الارض متعقله مش عارف بتقول ايه. التكييفات اللي محطوطه غير تكييفات المستشفى، فيها فلاتر معينه للبكتيريا. الدكتور لو قال عنده شوية برد او جحة ممنوع يخش على عيادة البيرن في اليوم ده، فمين قصدي ازاي؟ قلت لكم فاكرين المدرسة بتاعت ولادي بصراحة مدرسة انا يعني صاحب المدرسة راجل جامد جدا حاطط تعليمات جميلة، اي عيل عنده برد ما يجيش، اي واحد بيجح ما يجيش، لازم الطالب يخش بماسك. عملوا ايه بقى في اول اسبوع الولاد راحوا المدرسة؟ انا فوجئت المدرسة عاملة حاجات جميلة جدا، فمين وستريك الاهالي بيحاولوا يكسروا دمك لغبي علمك، ابنك عنده برد ما تنزلوش، بيكح ما يجيش، يعطس ما يجيش، عملوا ايه بقى؟ عملوا اوضه عزل ايزوليشن، اي طفل المدرس بيرمي سخن او برد مش ده صح؟ او بقى بيروح جاي معاده في الاوضه ويكلم اهله تعالوا خدوه، صح؟ انت نزلته ليه؟ بقى اللي انا عرفته ما الاهالي راحوا يضربوا المدرسه، ازاي يعمل كده في ابني وواخد ايزوليشن ده كانه سجن؟ ازاي سايكولوجيكالي الواد؟ طب وانت نزلته ليه؟ بص بنحب نكسر كل حاجه حلوه، التزام جميل. بص امبارح الراجل بيكلمني بتاع المدرسه يقول ايه؟ وخناقات وجم شتمونا وبص ولا دافع فلوس لابني. يا بيه طب ما هو ابنك فاهم؟ لا يعني ما يخشش برد بقى عنده في الوقت خليهم هدخله. السبب ايوه ده اتيتيود. قول اللي بيكلمني ده دكتور في الجامعه. احنا مالنا بقى بظروف شخصيه صح؟ قول ده استاذ في الجامعه او وات ايفر، ده انا دافع لكم كام الف؟ ده انا قص ده انا احرق المدرسه. ابني عنده انفلونزا خنازير وهخليه ايه؟ ها؟ واعملها كده. قول ايه شغل الصنايعيه ده؟ بتطلع معاهم واحده. ده ما ينفعش. وي ار انسيفيلايزد. فاهمين؟ اه والله نفسي حاجه تقلق. ها؟ اخواني الاعزاء اللي بيبوظ البيرنينج احنا كدكتورز انسيفيلايزد. ده بقول لك بقى بره يعملوا كده. بص والعيب بقى بينام في اوضه معقمه وتلاقي عليه كيوبيكل اللي هو زي ناموسيه كده. اقسم انا قلت لكم فاكرين قلت لكم ايه؟ انا دخلت عيانه كانت ريكومندد ليا وكلموني اهلها يعني ست غلبانه كده واهلها يعرفوني قالوا انما يا باشا مش لاقيين نوديها فين عندها بير. فكلمت بتوع الدمرداش ونبقى يا جماعه اللي عايز دي تبقى دي بتحسب تقبضنا في حاجه زي. رحت ثاني يوم اعدى ظهر والله العظيم يا محمود اقسم بالله لك سيبني على دبان. اتفضل يا عم دبان. بير بير دبان دبان بير يريح ودبان واقف عليه هيجي لك ميزس في البير. البير هيداوي مش موضوع انفكشن. طب عم مات جالها ست شوك ماتت عايزها زكواتها عادي. يقول لك ايه عشان ريكومندد مش هيجي لها. انا الريكومنديشن بتاعي ان انا ادخلها تضيع لكن جالها طبعا لازم يجي لها ست شوك. بيقول لك بخاف كده على الدبان. انا مش بهزر الدبان واقف على السن الجرح هيدوب. تعالوا بقى نقول يبقى الست شوك ملهاش حل بنعمل ايه؟ ولعلمك اصل المشكله بنعمل ايه؟ هناخد مشرب دي انتي بيوتيك ربنا يستر. تعالوا بقى اقول لكم علاج الهايبوفوليميا ايه في خمس دقايق. بص بقى جماعه عشان خاطر سيبوا الورق دقيقتين وانا حفظها لكم ونسمعها صم. هي دي الحته اللي في البيرن. بص بقى يا جميل بص يا جميل بص يا جميل ريدي علاج البيرن ايه؟ لا بص احنا عندنا قلنا اقل من 15% ده ماينور بيرن. طبعا احلى حته في الحصه بتاع النهارده دي 15 ل 30 انترميديت فوق ال 30 ده ميجور انترميديت ماينور. قال لك بص الماينور بير بالذات لو بعيد عن الهيد نيك لان ياخد اورال فلويدز عادي جدا ياكل ويشرب. انترميديت بير بياخد اورال مع اي في. ميجور بير بيبقى صعب جدا لازم ياخد اي في. يعني فيري باد جنرال كونديشن ما يقدرش يشرب. فالماينور بيشربه بالذات لو بعيد عن الهيد نيك. انترميديت بيديله زقه من عندنا وهو برضه يساعد نفسه ويشرب. والميجور بيب لازم يديه فلويدز. لا سيبوا الورق بقى. بص الفلويدز اللي العلماء اقترحوها للبير نوعين. مش الحته دي في البير بقول لك في كريستالويدز وفيها رائد ايه؟ كولويدز. الكولويدز زي البلازما او البلازما اكسباندرز اسمها على الاكستران 70 40 والحاجات دي كلها. وبالنسبه للكريستالويدز بقى زي اللاكتيتد رينجر اكتر حاجه بنستخدمها. ممكن الصلاين الرينجر بس يمكن الرينجر لاكتيتد رينجر او اسمه الثاني هارتمان سوليوشن اللي هو اخترعه دكتور اسمه هارتمان. ميزته ان هو بيقعد في السيركوليشن مده اطول. فاللونج ليفت السيركوليشن فبيرفع الضغط ويصلح الهايبوفوليميا احسن. لكن لو ما عنديش وعندي صوديوم كلورايد اللي هو الصلايه بستخدمه. اذا عندنا نوعين من المحاليل، يعني الوقت بقى ذاكر في البيت بص عليك بس ما عادش غلط. بص يعدي اما كريستالويدز اما كولويدز. المعدلات بتاعت البير اللي هنقول دلوقتي اللي هي اقتراح العلماء في عندنا حوالي 20 معدل بير، هقول لكم ثلاثه اربعه منهم، المفروض تعرف لك واحده، فاهمين؟ عين شمس عندنا مش حاجه اسمها بارك ليفت. ايه اللي مش هقول لكم اربع معدلات، فاهمين قصدي ازاي؟ بيعتمدوا على في بعض الناس دماغهم يقول لك احسن اعمل ريبليسمنت بكولويدز بلازما او بلازما اكسيماندر. ناس قال لك يا عم الكلور دي من 60 كيلو، ساعات تروح المستشفى تقول لي بنك الدم عايز بلازما ما فيش، بلازما اكسيماندر ما فيش، لكن قدامي رينجر وصلاين ما تدي، ده دماغهم غير. في ناس قال لك طب ما تدي الاثنين، يعني استفيد من الاثنين، لو افيلابل ادي كولويد وكريستالون. هي دي الدماغ. بص عايز ببساطه انت بتاخد درس عندي ليه؟ كومبليكيت وتفاسيليت ماترز. تفاسيليت ماترز انا لو انا معقدها لك او تدخل بالدرس متعقد يبقى انا فشلت. الناس هيقول لك عايزين سهل الامور مش معقده غير، لكن هي معقده اوريدي عايزين سهل يا اخي. بص بقى بص ليه ادي كودويد ادي كريستالويد او ادي الاثنين، لو انا جايب كولويد واجيب كريستالويد قال لك يا اخي ما تدي الاثنين لو موجودين، ما عندكش غير دي ما عندكش غير دي، لو عندك اثنين استفيد بالاثنين. تعالى نشوف دماغ العلماء فكروا ازاي. تعالى اقول لكم المعادلات، هقول لكم اربع معادلات. بص هقول لكم المعادله الام اللي هي المورس ايكويشن، معاك معاك بيستخدمها بس عارف لو فهمت دي هتفهمك الباقي بسهوله. مورس هو اول عالم عمل معادله البر، كل المعادلات اللي جت بعد كده سرقت منه. عشان كده لو فهمتها هتفهم بقى كله. في معادله اسمها مورس، في عدسه معادله اسمها موديفايد بروكس فورمولا، في معادله اسمها باركلاند ودي عندنا في الشمس دي اللي عليها ثلاث خطوط. ايه اللي بقى؟ في عندنا معادله اسمها ايفانز دي في الاصل العلمي بيستخدموها كتير قوي. ده ما ينساش كله ماشي على البركه. تعالى نقول لهم كلهم. فاهمين؟ في معادلات ثانيه كتير بس كده يبقى اوفر، لان كده المفروض اقول واحده اقول اربعه. يبقى كده حلو. بص جماعه لا سيبوا الورق معايا هقول لكم الاربعه هنسمعهم سوا. بص اول واحد عمل معادله البيت كان دكتور اسمه دكتور موري. قال ايه بقى موري بقى؟ قال لك يا جماعه انت تجيب السيرفيس اريا في البير في البادي ويت بص بص على اثنين. هفهمك بطريقه بسيطه جدا. معاك الناتج هيديهم لك هنا ريشيو. ريشيو يعني بط حاجه ده الملي لتر. تدي العيان 6 ايكوال ريشيو اوف بلازما. استخدم دولت بلازما. بريد 3 2 1 3 اكياس في اول 12 ساعه، 3 اكياس في ثاني 12 ساعه، كيس في ثالث 12 ساعه. يبقى هنا عمل كوريكشن على مدار 36 ساعه بلازما بالريش اللي بيطلع من هنا. دكتور ياسر مش فاهمينك. بص بقى لا ما بص ما انا بقول لك اهو سيب بقى الورق عشان افهم لك لغه الارقام. تعالى نفترض بقى ارقام واحد وزنه تعالى بقى نعملها كده. طب تعالى ندي مثال واقعي. ده الكلام ده بقى كلام هبل جدا. واحد وزنه 70 كيلو مثلا في 30 خليها 20% بس بير، يعني مجازا هسيب لها رقم زي بس في 20% بير. قول لي بقى نديله فلويد ازاي اكود المعادله دي؟ سهله جدا جدا كده تافهه. كلام اللي قلته وخطر ده كلام اهبل جدا بتاع اولى ابتدائي. بص حاجه قال ايه؟ الواد ده عنده 20% بير وزنه 70 كيلو على 2 2 على 10 يبقى 10 يبقى الناتج 700. خلاص؟ اهي 700. يبقى انا بص 20 في 70 على 2 يطلع 700. يبقى الريشيو اللي هو الكيس 700. ببعت في بنك الدم. يا بنك الدم ايوه يا دكتور ياسر لو سمحت ابعت لي 6 اكياس بلازما كل كيس 700 سم. فهمت قصدي ازاي؟ حاضر يا باشا. جم الثلاث اكياس. النقيمه بتاعتي الاخت اهي جت قالت لدكتور ياسر دلوقتي جبنا قدامنا 6 اكياس اهم سيبوا الورق عشان خاطر اللي بيكتبوا. 6 اكياس بلازما اهم اديهم له ازاي يا باشا؟ اقول لها اوعى تبقى عبيطه وتديهم له فجاه تعملوا هايبر فوليميا وبالمونري اديما. تقوم اديهم له ازاي؟ اقول لها الست كيس دول هنديهم له على مدار يوم ونص. تقول لي ازاي؟ اقول لها بص انت عندك 36 ساعه 12 في اول 12 دي 3 كيس. فهمت قصدي؟ فهمت دي بقى؟ تاني 12 دي له كيسين، تالت 12 دي له كيس. بس. يبقى دي كانت اول معادله في العالم اتعملت للبير. قال لك بص السيرفس اير في البادي ويت على 2 هيطلع لك ناتج ريشيو. تبعت بنك الدم تجيب 6 من الناتج ده تديهم له ازاي؟ اوعى تديهم له مره واحده تموته. ما الهايبوفوليميا تموت والهايبر فوليميا تموت مش كده؟ غلطان. تعمليهم ازاي بقى؟ قال لك بص 3 2 1 ايه المشكله يعني؟ 3 اكياس وبعدين كيسين وبعدين كيس. لو العيان ميجور بيرن ممكن تحط كيسين دم في النص، ممكن كيسين حسب انترميديت بيرن كيس دم، ميجور بيرن كيسين دم، وساعتها بحطهم مكان الثاني والسادس كريشن. يعني مثلا عين عنده 40% بيرن، بس اقول لبنك الدم ابعت لي 6 كيس 4 بلازما و2 دم، فاهمين قصدي ازاي؟ واقول للنائبه ايه؟ بص يا دكتوره تدي العيان ايه بقى؟ 6 اكياس بلازما دم، بلازما بلازما بلازما دم، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه؟ هما كام كيسه الرجاله كلهم؟ ها؟ 1 2 3 4 5 6 صح يا غلطان؟ دول في اول 12 ساعه صح؟ دول في ثاني 12 ساعه تبقى اخر 12 ساعه. العيان ميجور بير ممكن ده وده يبقوا دم، فاهمين قصدي ازاي؟ بنفس الكميه الناتجه. عيد تاني جماعة، يبقى انت بص بص سهل اسمه بس بالورد. جه واحد اسمه بروك قال ايه؟ قال ده راجل مع نفسه. قلنا له ازاي؟ قال يا عم ياسر افترض ماكينات بلازما تسيب العين يموت، ده دماغ تاني. جه عمل معاه اسمه موديفايد بروك. بص بقى بص بص اسمه عشان عينك بيه، يبقى ده ايه؟ بص برسنتج بادي ويت على 2 ده المورس. طب تعالى نقول البروك، بروك بيعمل ايه بقى؟ بص بص بص بيعمل ايه؟ موديفايد بروك برسنتج، بص بص في بادي ويت في 2، يعني هو كل عمله خد الاثنين المقام صلاها بس كده واخد الشامل. بص برسنتج بادي ويت في 2 الناتج بتديك على مدار، بص بقى يا جماعه بص بص 24 ساعه بتدي نص الكميه في اول 8 ساعات ونص في كميه ثاني 16 ساعه. تعالى نحسبها كده كمعادله. واحد نفس العيان عنده ايه؟ 70 كيلو في البرسنتج 40 في 2 بس. عيان بص بص 70 كيلو 40% بير، احسبها لي بالمعادله دي، احسبها كده. فاكر كام؟ انا كام؟ انا ضربتها 5600 مش كده؟ باجي للنهايه بتاعته اقول لها ايه؟ بص يا بنت الحلال بص بص دلوقتي احنا جالنا عيان في الاستقبال وقال 70 كيلو محلوها 40%. انت جيت سالتني قلت لي لو سمحت ادي له فلويد سيرامي حسب موديفايد بروكس فورمولا. جت الاخت اللي هي بتاعته قلت لها هات العدد وزنه قد ايه يا بنت؟ قالت لي 70، قلت لها اضربي 70 كام في المية بير؟ قالت لي 40، قلت لها اضربي 70 في 40 في 2 ناتج ايه يا بنت؟ راح ضربها مع الكالكوليتر قالت لي يا بنت ناتج 5600. اقول لها نصهم كام يا بنتي؟ يقسم على 2 كام؟ 2800. يبقى 2800 و2800. قلت لها بص يا بنت الحلال دي النائب ده تبقى عليه مال، تدي له 2800 اول 8 ساعات و2800 على مدار 16 ساعه التاليه. بس فهمت قصدي ازاي؟ يعني وانا جاي بص بص بص بالبلديات سهله جدا. البرسنتج في البادي ويت في 2 الناتج اقسمه نصين، ادوا نصه في اول 8 ساعات ونصه في الثاني 16 ساعه. طب اسمع بس اسمع سيب الورق دي دي بص دي الموديفايد جروب. طب عندنا في معادله اسمها باركلاند، عارفين باركلاند عباره عن ايه؟ بص بص بص بص البرسنتج في البادي ويت في 4 هي هي زي البروك بس، وبرضه بيدي لابتيت درينجر بس ايه؟ بيضرب في 4 يعني بالعربي ايه؟ حد يقول لي بسرعه بيدي ضعف الكميه اللي فاتت، بيدي ضعف الكميه اللي فاتت بدل في 2 في 4. وبرضه بيعمل ايه؟ يقسمها نصها في اول 8 ساعات ونصها في ثاني 16 ساعه. سالوني المرفق السؤال ذكي، حد فاكره؟ قال لي دكتور ياسر طب المعدلين دول صح؟ قلت لهم صح. قال لي طب البروك بيضرب في 2، البروك بيضرب في 2 برضه النمو هو بيضرب في 4 يا باشا. طب ده في فرق يا باشا، ضعف الكميه 5800 في 2 بكام؟ حوالي 12000 سي سي. تقول ايه؟ عايز تقول ان 5800 قد 12000 يعني ها؟ حد فاكر ردي؟ يعني مين اللي صح مين اللي غلط؟ واحد بيقول لك انت بس 6000 سنتي، قلت لك 5000 بيقول 6000 مش مشكله ال 200 دول، واحد بيقول لك انت 6000 مللي، واحد بيقول لك انت 12000 مللي. ده ضعف الكميه يا مللي، لازم واحد صح غلط، ابدا الاثنين صح. بالله نفس العيال الاثنين صح. حد عارف ازاي الاثنين صح؟ الاخت بتتكلم هناك انت، عارف ازاي الاثنين صح؟ الاجابه سهله جدا وجاوبتها لكم يا خيبه امل يا بيه. اصل السؤال ده ما كانش سؤال ذكي، قال لي واحد بيضرب في 2 واحد بيضرب في 4، لازم واحد صح، يعني واحد بيعمل اندر كوريكشن او واحد بيعمل اوفر كوريكشن. اقول لكم الاجابه وخلاص يا خيبه امل يا بيه. هو انت بتصلح العيان فلويد سيرابي، بتعرفي ازاي الفلويد تظبط؟ ها؟ هيعمل ايه؟ بول كويس، السنتر فينس بريشر مظبوط، السي في بي نورمال فات 5 ل 10 سنتيمتر ووتر. المعادله بتاع الجروب لما جربناها اللي هي بندي فلويد سيرب اكوردنج، تلاقي العيان مثلا كان جاي لك السي في بي زيرو، زيرو يعني هيدريتد مش كده؟ رحت انت فعل 5800 سم دول، تلاقي السي في بي بقى 6، 6 ده نورمال ولا مش نورمال؟ تمام، بالبروب بتديله تلاقي السي في بقى 9، نورمال ولا نورمال؟ بس يعني زي العلماء اللي بتوع الدين ساعات لا ايوه بالظبط، علماء الدين ساعات بيختلفوا في حاجه صح؟ يقول لك ايه الراي صح بس انت اعمله ما تعملش حاجه ثانيه، يعني يقول لك الامام قال كذا والامام قال كذا، لو مشيت ورا ده صح وده صح يقول لك ايه وفي كل خير. ساعات حتى في الدين يا اخي يقول لك ايه، يقول يا مولانا نعمل ايه في كذا، يقول لك والله الامام احمد قال كذا والامام مالك قال كذا والامام الشافعي قال كذا وفي كل خير. يعني ايه؟ يعني ثلاث اراء صح بيقوموا قريتهم التدين، دول علماء ولا واحد فيهم غلط، فاهمين؟ اعمل اي واحده هتاخد ثواب، صح ولا غلطان؟ حلو، بنفس الكلام دول علماء كبار، يا ابني اللي بيكلموا هناك يا ابني باركلاند وبروك وايفانز وموري، دول علماء كبار، هتلاقي في الاخر ايه؟ كله صح، بس زي ما الاخ قال، يعني قصدك يا باشا ما حد ممكن يوصلك للو نورمال، واحد يوصلك للهاي نورمال، لكن الاثنين صح. عشان كده يا محمود ايه؟ تقول لي انا بصنع العينين بالبروك، صح؟ عينك زي الفل، ولا لا لا انا بشتغل بالباركر برضه زي الفل، مفيش مشاكل، فهمت قصدي ازاي؟ بس اي سؤال؟ طيب بص اي كم مؤاخذه هسمعك يا ابراهيم سويس. لا بس مركز ما تخرجنيش بره المود يا ابراهيم. بص طب احنا قلنا برسنتج بادي ويت على الدندن مورس في الدندن بروك في 4 باركلاند، ايفانز بتاع القصر العيني بيحبوها ان هي بص بص ايفانز هي زي البروك، البروك كان بيضرب كام؟ بروك في 4 ها؟ برسنتج ها؟ في بادي ويت ها؟ في 2 2 سي سي خد في القصر العيني بيحبوا ايفانز بيقسمها اللي الدين بيقسمها 1 سي سي كلويد و1 سي سي صوديوم كلورايد، يعني هي زي البروك بس بيدي نص الكميه كلويد ونصها الثاني ايه؟ كريستالويد اللي هو الصلايد، فاهمين؟ يبقى هي بص بص في واحد اسمه ايفانز عمل البروك قسمها نصين، البروك بيضرب في 2 قسم الاثنين 1 سي سي صلايد و1 سي سي كلويد، ماشي يا حضرات؟ يلا سمعوا لي بقى المعادلات وبقى نسمع اسئلتكم يا ابراهيم، يلا مين بص بص بص بص هم كلهم يلا يا عبيط برسنتج في بادي ويت، تعالى اسمعكم احلى طريقه ما تنسوهاش، مين اللي بيقسم على 2؟ مورس. مين اللي بيضرب في 2؟ موديفايد جروب. مين اللي بيضرب في 4؟ بيضرب ايه؟ برسنتج بادي ويت، دي ساكته ما فيهاش كلام، برسنتج بادي ويت، واحد بيقسم على 2 ده موري، واحد بيضرب في 2 موديفايد جروب، واحد بيضرب في 4 ده البر، طب واحد بيضرب في 2 مقسومه، واحد كلويد واحد كريستالويد ده الايفنت، يعني الايفنت هو هو البروك بس هو الاثنين قسمها نص كلويد ونص كريستالويد، يعني بص يا محمود طب اقول لك حاجه، في ناس ده في معادلات ثانيه كتير بس هو اعلى رقم اتضرب فيه 4 بتاع باركلاند واقل رقم اتضرب فيه كام؟ 2 طب ممكن تطلع لي معادله انت من عندك؟ اضرب في 3 ما تمشي وصل مش فاهمين؟ اوه يعني هو انا عملت معادله من الدماغ انا برسنتج بادي ويت في 3 جميل بقى هتطلع بين الاثنين يعني اللي بيضرب في 2 هيوصلك السي في بي 6 مثلا اللي بيضرب في 4 هيوصلك في السي في بي 9 انا لما اضرب في 3 هوصله 7 8 يعني وصل المهم انك فهمت اللعبه خلاصه الكلام بقى عشان تبقى انت واد فهم احنا بنعمل ايه؟ برسنتج في بادي ويت تضرب في 2 في 3 في 4 كله شغال وتقسم الكميه نصها اول 8 ساعات نصها في 16 ساعه اتمنى تكونوا فهمتوا البرنسبل ده فين؟ فهمت قصدي؟ اضرب في 2 في 3 في 4 كله شغال، بس ما حدش بيعدي 4، أكتر من 4 هتتخيل بقى من فوليا اوفرلود. يعني أعلاها هو الباركلاند. لو ضربت في 5 أو في 6 فاهمين؟ أيوه هتلاقي إيه؟ تبقى تجي له إكسس فلوس، مور ذان ريكواير، تبقى يجي له إيه؟ نيك فينز بقى وتبتدي يجي له شوية بنونة قديمة وكلام فاضي مش بس. أي سؤال؟ سؤال أول. شوف نسي السؤال الواد مصر محمود عجبه فاهمين قصدي الحركه اللي بعملها مع محمود انا فسواء انا لسه ما خلصتش اقول اي سؤال اي حد غير ابراهيم طب سؤال بقى ما عنديش حاجه اقولها بس يعني فهمت صحيح لا طب في سؤال جميل واحد يقول دكتور ياسر حته جميل احنا عندنا عين شمس ماشيين على ايه؟ على البركه اللي هو بنضرب في 4 اللي هي الويت في البرسنتج في 4، دول طب وتاني يوم بقى. طب انت كده بتقول فلويدز بتاع اول يوم، احنا اتفقنا معاك يا دكتور ياسر يا عم محتاج فلويدز اول يومين، مش كده؟ انت اديت كوريكشن اول يوم، تاني يوم، تاني يوم بيعمل ايه بقى على عندنا في الجامعه؟ بنعمل ايه؟ تاني يوم بندي العيال 2 لتر جلوكوز سلايم كمان، 2 لتر اوف جلوكوز سلايم، وبندي نص الكميه بتاعت اول يوم ونص سي سي بير كي جي بير سم كولايت. حد فاهمها؟ هموت انا فيكم لما اعتمد على دماغكم ولازم تكسفوني. لا لا لا لا من اول قول ايه؟ بص احنا في اول يوم احنا اتفقنا عليه برسنتج بعد ويتس 4. تاني يوم بقى هنديله ايه؟ بنديله ثلاث حاجات. تالت يوم بقول ان هي بتاعتك دي ثلاث حاجات. هتدي 2 لترز جلوكوز سلايم. تمام. دلوقتي دي اللي ايه بتاعت ايه؟ اسالني الدكتور ياسر. تاني يوم بقى حد ايه؟ قلت هات ورقه وقلم واكتب. ساعات الوجبه بقى بنعمل معاهم كده. كنت باين ان هي لسه جونيور، اقول له هات ورقه وقلم واكتب عشان ما ينساش. تاني يوم اعمل ايه يا باشا؟ اقول له بص، تالت يوم، تاني يوم هتدي العيال ثلاث انواع من المحاليل. لترين جلوكوز سلايم من تمام يا ريس. اقول له وتدي له نص سي سي في البادي ويت في البرسنتج ده كولويد بلازما نص سنتي في حسب بقى، يعني مثلا هو لو وزنه 70 كيلو في 20 يبقى كده كام؟ 70 في 20 بكام يا 1400 في نص قد 700. فاهمين قصدي ايه؟ اقول له اديله ايه؟ 700 سنتي يبدا مع نص الاماونت بتاع اول يوم. اول يوم خد قد ايه؟ اول يوم خد قد ايه؟ ايا كان نصها نص كمان. يبقى تاني يوم بنديله ايه؟ ردوا بقى عليا. ها الحته دي على فكره اوبشن عايز يعرفها ماشي، لا تلخبطوا الانسان. تاني يوم هديله ثلاث حاجات، للترين جلوكوز سلايم ونص سي سي بير كي جي بير سنت وبير مع نص الاماونت بتاعت اول يوم. من اليوم الثالث المفروض يعمل ياكل ويشرب. فهمت قصدي؟ جماعه حتى لو دي مش عارفاها خش دوبها، لكن اهم معلومه تطلع بيها ايه؟ ها؟ مين بيضرب بيرسنتج بادي ويت في الجيم؟ موديفايد جروب. مين بيضرب في اربعه؟ باركت. مين بيقسم على اثنين؟ ترد عليها بموتس. ماشي حضرتك؟ تمام. بس ده بالنسبه للحته دي. نيجي بقى للوكال تريتمنت اوف بيرسنتج. سؤالك يا ابراهيم. مين ده؟ مورس بيرلاس بروك لاكتيت دريك وبارك لاكتيت دريك ايفانز نص ونص. كولوين بلازما نص سي سي اضرب بقى حسب بيت. جماعة هنا تاني حاضر فين سؤال جماعة وجماعة الحتة بتاعت تاني يوم لو بعضكم متلخبط منها ينساها. هقولها المرة الأخيرة. بص في بنات بتتكلم كتير النهاردة عشان خاطر. تاني يوم العيان بياخد إيه؟ تاني يوم العيان بياخد إيه؟ أنا الحقول أهو بياخد تلات حاجات. كلام واضح جدا. واحد 2 لترز جلوكوز سلام بقى مادة نايت أوردر تدي العيان المحروق أمكن المحروق فين؟ تقولها يا باشا. أقول لك تدي أمكن تلات حاجات النهارده. عمك المحروق ياخد تلات حاجات. ياخد إيه؟ لترين جلوكوز سلايم. تقول لي علم. إمبارح اديتي كام؟ أيا كان تدي نصه لكتات رينجر النهارده. تالت حاجة نص سي سي في البادي ويتش البرسنتج الناتج تجيب بلازما وتديهوله. العيال خد منها كام حاجة النهارده؟ تلات حاجات شوية بلازما ونص اللاكتيت ترينجر بتاع امبارح و2 لترز اوف جلوكوز سلايم. عيدها تاني. خلاص بدا يجي لي ديستني كفايه عليها قوي كده. يعني نو كويشنز ار الاود في الحته دي تاني. شايفك يا محمود. نو كويشنز خلاص خلصنا. جماعه ما بعد الحصه معاك ونقعد نتكلم. قول سؤالك يا عشان ما اجيلكش الفروت كومبلكس. قول. ها؟ اي؟ لا ممكن نسيبها بقى في وقت العمليه. لو ميجر سبورت نسيبه وقت العمليه برضه. فاهمين؟ لا لو حاجة ماينور في البيت كده بتاع بال شد الروح ولا فيري جود جماعة يا جماعة عشان خلاص كفاية كده على البيض جماعة بصوا السؤال بيض أنا ليه مش بحطكم تنشن كده؟ جاي جاي إن شاء الله بإذن الله البيض اكتبوا كده جنبه بإذن الله جاي بس بص بيض نمرة ستة السؤال نمرة ستة بيض واحتمال كمان تجيب عليه الكيس عيان عشان تحسب عنده بير واخد رايت لور ليب والرايت ابر ليب والبينس والاكزيلا والليتل تو ولا الليتل تو بعد الايلر تو احسب بقى الفلويد سيرك ولا بجد الاكزيلا دي خبات قوي ده الخبات اللي قلت اشيل لكم يعني بعرف الاكزيلا هسيبها كام الاير لوبيول وواحد يقول ايه الانجلز البرينيه معاك احسب انا واحد نفس الرقعه فمين الاير لوبيول كام فاهم قال زي اللي قبل ممكن يجيب لك ايه يعني عنده بيب في الافف الافف ده كام في المية حاجات غريبه لم تخطر لك على بال ماشي حضرات هيجيبكم البير ان شاء الله السنه دي يا سؤال صريح يا مراكز بس جاي جاي بص بقى طب ايه بقى اللوكال تريتمنت اوبير بص يلا يا شعيب بقى احل معاكم شويه اسئله نص ساعه كده اوريكم جمال حل الاسئله جماعه بصوا اللو ايه اللوكال تريتمنت اوبير طبعا بندخل عيال اوضه العمليات وبنديله جنرال انستيزيا وبنشيل الشارب كلوزز بنعقمه البيرد اري اي ديد تيشو بنشيله بنعقمها بتانين او كلورهكسيدين او اي حاجه وبعد كده بننشف منطقه البيرد يعني بنعمل اكسجن للديد تيشوز نشيل الملابس اللي كانت محترقه ونعمل اكسير للديد اريا ونعقم البيرد ببتانين او كلورهكسيدين او وات ايفر بعد كده حاجه من اثنين البيرد بتغطى ولا بتسبك شوف رد عليا بقى حاجات غريبه هم بيسمعوا البيرد ها بتغطى بالسم مكشوف الاثنين صح في ساعات اوبن تريتمنت كلوز تريتمنت علمك الاحلى اوبن طب اوبن يعني تسيب بيرن مكشوف عارف لما تسيب البيرن مكشوف بيتكون اسكر بسرعه والقشره ايه بالظبط الاسكر ده بيمنع اللوس والايفابوريشن والوند سيبسيس والايفابوريشن كل ده جميل جدا تمام فدايما تسيب الجرح مكشوف الا اذا سيركمفرنشال بيرن ده قصدي اسود يعني بيرن واخد الترانك او واخد لب العم فاهم عارف لو سنجل سيرفيس يعني محرك بطنه ينام على ظهره محروق ظهره ينام على ظهره فاهمين سنجل سيرفيس في الترانك في الليب ده عايز ياكل محروق وشه يقعد سيما سيتك في السرير لكن لو عندنا محروق ده ما يدور سيركمفرنشال لو نمت على ظهره هينزل على السرير على بطنه هينزل ساعتها بنعمل كلوز تريتمنت ايه بقى كلوز بعد ما نعقم البير بنحط عليه طبق السفره تول تولي جراس عارف شاشه الفازلين شاشه اللي هو المفازلر ده طبقه تولي جراس او سفره تول بنحط طبقه اوب طب ده بلازما وبعدين نربطه بشاشه بيسموه حتى الحكيمات رباط ثلاثي لانك انت بتحط اول طبقه شاش مفازلك وبعدين طبقه اوب وبعدين طبقه شاش من بره فاهمين قصدي ان انت تقوم بقى لما الدنيا تنضف وتجرانيوليت يبقى تجيب حته بقى اوتو جرافت عارفه السكين جرافت في كام نوع جرافت تعرفها في حياتك اوتو قال وزينو يعني ايه اوتو؟ اوتو منك دي قال له من بني ادم تاني ليه؟ زينو من حمار ليه؟ يعني يعني مش كده ولا كده اولا كنا حفظ زي ما احنا ضرب لك ايه قلت منك ليه قال له من واحد زيك ليه زينو من خنزير ليه يعني ديفرنت سبيتشز فاهمين قصدك فبنجيب اوتوجراف ونحط ونقفل مصر ماشي حضرتك وبكده ينتهي موضوع البير بص بقى وعلاج ما يجد من كومبليكيشن جاله بقى هارت فيلر عالج الهارت فيلر جاله رير فيلر عالج الرير فيلر وهكذا بس جماعه قبل ما نسيب البير ونحل معاك وقت الاتحاد ما نزلش وظيفه الاسئله؟ انا هحل معاكم دلوقتي واحد نزلها لكم وما يعني احفظوا الاسئله. بصوا حاضر اللي عايزين تصوروها عليا. جماعه معايا نسخه بصوروها عليا. بصوا بس قبل بس ما اخش في حل الاسئله هحل معاكم اسئله نص ساعه كده كل مره ياخد نص ساعه يعني مش هتطول فيها كتير بس هتبقى ايه بقى؟ تقول لي بص هي احلى نص ساعه في اليوم كله. انا برضو ما بدايه بقى النهارده ببتدي بقى دايما الصبح. النهارده جاي بقى الصبح قلت برضه الناس جايز ما تجيش جايز مش عارف ايه الايام متاخر لكن ما جاش الوقت اللي بنشتغل بيه. بصوا يا جماعه، انا بس بنسى الاول البيرن. قلنا في عندنا اوتو الو زينوجرافت وسوري، في ممكن على فكره في الايرلي وون او الايرلي بيرن ممكن اغطيه بامنيوتيك ممبرين جراف، اجيب امنيوتيك ممبرين واغطي بيه العيان. مش معنى كده العيان هيعيش بيه طول العمر، بس فتره كده على ما نمنع الوون سيبسيس والايدلوك، وبعدين يبقى تشيل امنيوتيك ممبرين وحط عليه اوتو جراف. لو عندك ديب اريا بيرن كده صغيره ممكن اكسجين وسكين جرافت من الاول على طول. تمام، لو بيرن في البرينيوم ده مشكله، دي بيرن في البرينيوم ده لازم تعمل له كولوستوم. ليه؟ واحد محروم في البرينيوم جت اراوند الفينس طول ما البروز نازل عليه ات ويل نيفر ليف. طب نعمل ايه بقى يا معلم؟ ها؟ هو ده علاجه مايوكوتينيوس فلاب، لازم تجيب سكين ومصر بيت بين الحته دي، هتحط فلاب ازاي ونازل عليه فيه سيز، فبنعمل ايه؟ كولوستوم. تنضف المنطقه يعملوا مايوكوتينيوس فلاب، يلحم مكانه بعد ما نقفل له الكولوستوم. اخر معلومه قافل بقى الحديث في حصتنا الجميله. اسالكم بقى سؤال جميل يا جماعه، اول ناس في العالم عيشوا بيرن 80% في مصر، فوق ال 50% ميت، مفيش كلام، كانوا الماني. عيشوا بيرن فوق ال 80% عيشوا. الصين اول ناس عيشوا 100% بيرن. 100% ده انت عارف ايه 100%؟ يا عم مسلوخ تماما، حتى مفيش سكاب. 100% بيرن، ده كان الصين، وبعد كده دخلت امريكا طبعا. طب ايه بقى 100% بيرن ده؟ تقول يا باشا الواحد قاعد بيزن 100%، واحد ما عندوش جلد خالص. تعمل له ايه؟ ايوه بيستخدموا حاجه اسمها سكين كالتشر. لايفلايز سكين كيراتينو سايد ترانسبلانتيشن. ده الكلام اللي بيتعمل في مصر. ايه بقى؟ اللي هي سكين كالتشر، بيجيبوا السكين من سكين دونرز. سكين دونرز. ونزرعه في محاليل معينه ويفضل يكبر وناخده ونحطه على الناس. او ده اللي اخترعوه الصينيين، حاجه اسمها مزارع الجلد، الجلد ويزرعه ويكبر يبقى شيء كبير. الامريكان ردوا عليهم بحاجه اسمها لايفلايز سكين. لايفلايز يعني بودره، بيجيب السكين ويقطعوه مايكرو سيجمنتس كده ويعملوا زي ديودرنتس، فاهمين؟ يجي العيان عنده كلمه لايفلايز يعني حاجه بودره زي ايه كده، فبيجي العيان عنده بيض كامل بتاع اللي هي السكين ده برش له جلد، حاجه جميله كانه بيرش برفيوم. نعم؟ دي بيسموها لايفلايز سكين. في دلوقتي برضه بنعمل كيراتينو سايت ترانسبلانتيشن، اللي انت عارفين الخليه اللي بتسكريت طبقه الكيراتين كان اسمها كيراتينو سايت، ممكن نجيبها من حته معينه في جسمه ونزرعها تبتدي تطلع كيراتين. يعني مش عايزين نضيع وقتكم ان الموست ريسنت اكستنسيف بير هاخدهم معايا اسمه ايه؟ ها؟ ها؟ سكين كالتشر لايفلايز سكين اند كيراتينو سايت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.